السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. هذا هو المجلس 25 من اجتماعنا على قراءة كتاب المحرر، وقد وصلنا بحمد الله إلى المجلد 5 صفحة 284 من سورة الأنعام، من قول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. سأبدأ بالقراءة إن شاء الله إلى أن يدخل أحد الطلاب الذين يقرؤون معنا. نحن في صفحة 284 من قول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. نبدأ من تفسير الآيات صفحة 285. قول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال: مناسبة الآية لما قبلها، لما كان محط حالهم في السؤال ترضى الضعفاء قصد اتباع أهوائهم، أمره تعالى، يعني أمره الله تبارك وتعالى بأن يخبرهم أنه مبين لهم لما بين له بالبيان الواضح من سوء عاقبة سبيلهم، مباينة لا يمكن معها اتباع أهوائهم وهي المباينة في الدين. وأيضا لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين، ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم، فقال: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. هو من الواضح في هذه السورة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهي في أمور، من أخص هذه الأمور التي نهي عنها طبعا هو أمر باتباع ما أوحي إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إليه، ونهي أخص ما نهي عنه أن يتبع أهواء هؤلاء، كما جاء في آخر السورة المباركة أو في أواخرها: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وهي من الآيات الجامعة التي تبين من الذين تتكلم السورة عنهم من الكفار، وهم الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله والكفر بالآخرة، وكذلك يعني يعدلون بالله تبارك وتعالى، يشركون به. فالله سبحانه وتعالى نهاه هنا وأن يبين لهم ذلك: قل إني نهيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور ومنهي. مثلا: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه مأمور ومنهي من الله تبارك وتعالى. لا يبدو لي في هذه الآية إلا يعني أمران: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه لا يعبد الذين يدعون من دون الله، فهو مباين لهم كما قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فربنا تبارك وتعالى بيّن براءته، بيّن يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دين هؤلاء كما قال: لا أعبد ما تعبدون. فهذا الشق الأول في الآية يدل على هذا الأمر، هو براءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك. الأمر الثاني أنه لا يتبع أهواءهم، ومن جملة أهواء هؤلاء أن يطرد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة الكرام السابقين الأولين، يعني زعما من هؤلاء أن هؤلاء لا يشرفون الإسلام أو أنهم سبب في صد الناس عنك أو نحو ذلك، فهو نهي عن ذلك أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قول الله تبارك وتعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلهة أخرى، إن ربي نهاني عن عبادة جميع المعبودات التي تعبدونها وتلجؤون إليها من دونه سبحانه. كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل لا أتبع أهواءكم، أي قل لهم يا محمد لا أتبع أهواءكم الباطلة في عبادة غير الله تعالى والإشراك به، ولا أوافقكم على ذلك. قلنا إن لا أتبع أهواءكم هي أوسع من ذلك بكثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتبع أهواء هؤلاء في كل شيء، وهذا يأتي كثيرا في القرآن: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. هذا كثير جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يكون عن دينهم وأمر بالبراءة من دينهم، وكذلك نهي عن أن يتبع أهواءهم، وأهواءهم هذه تختلف من سورة لأخرى. فكان من أهوائهم هنا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرد أولئك الصحابة الكرام، من أهوائهم أيضا اقتراح الآيات، يزعمون أنهم إذا جاءتهم الآيات أمنوا، هذا أيضا من أهوائهم. قال الله تبارك وتعالى، وهذا يعني تابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لهم لا أتبع أهواءكم: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وقد ضللت إذا، هذا كما قلنا يعني تعليق حكم على شرط، وتعليق الحكم على الشرط لا يستلزم حدوثه، يعني هو هنا قال لا أتبع أهواءكم، فإن اتبعت أهواءكم أكون إذن ضالا ولست مهتديا، فده من تعليق الحكم على شرط. قال فإن اتبعت أهواءكم فقد خرجت عن طريق الهدى وصرت مثلكم على غير استقامة. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال مناسبة الآية لما قبلها لما نفى أن يكون الهوى متبعا نبه على ما يجب اتباعه، وأيضا لما انتهى تعالى من إبطال الشرك بدليل الوحي الإلهي المؤيد للأدلة السابقة في قوله قل إني نهيت أن أعبد الذين إلى آخره، انتقل إلى إثبات صدق الرسالة بدليل من الله مؤيد للأدلة السابقة ليأس من محاولة إرجاع الرسول صلى الله عليه وسلم عن دعوته إلى الإسلام وتشكيكه في وحيه بقولهم ساحر مجنون شاعر أساطير الأولين، وليأس أيضا من إدخال الشك عليه في صدق إيمان أصحابه وإلقاء الوحشة بينه وبينهم بما حاولوا من طرده أصحابه عن مجلسه حين حضور خصومه، فأمره الله أن يقول لهم إني على يقين من أمر ربي لا يتزعزع. نعم، يعني هذا جيد، هذه المناسبة جيدة، ولكن هي السورة عموما تبين بإشارة ما أن أولئك المشركين أرادوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم، لذلك جاء مثلا قل أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فهذه الآيات تبين أنه بشكل ما حاول أولئك أو بعض أولئك المشركين أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى دينهم، فبين الله تبارك وتعالى هنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه على بينة، يعني أنه على يقين من مما هو عليه، ومن كان على بينة. فالبينة هنا بمعنى اليقين أو البصيرة أو الهدى، ليس المراد هنا فقط القرآن، وإنما المراد أنه موقن به. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فالبينة هنا كأنها بمعنى الحجة أو بمعنى اليقين. وكل هذا تيئيس لهم عن أن يرد أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام عن دينهم. قال: قل إني على بينة من ربي، أي قل يا محمد لهؤلاء إني على بصيرة وحجة قاطعة قد أبانت بيقين صحة توحيد ربي من غير إشراك شيء به، وأوضحت صحة شريعته التي أوحاها إلي. قال: وكذبتم به، أي ولكنكم أيها المشركون كذبتم بالحق الذي جاءني من عند الله، وهؤلاء وهو لا يستحق هذا منكم، ولا يليق إلا الإيمان، ولا يليق به إلا الإيمان. يعني بيقول هذه الآية سبحان الله تشبه جدا جدا، كأنها متطابقة سبحان الله، يعني مع قصة نوح عليه السلام في سورة هود. لأن يعني كما قلت لكم إن هذا الموضع تحديدا فيه يعني مطابقة من جهة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وما ذكر عن أجوبة نوح عليه السلام. فمثلا لما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، هذا قريب جدا مما قاله المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فالكفر ملة واحدة، و عامة شبهات الكفار، كما قال الله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فبماذا أجاب نوح عليه السلام؟ نفس هذا بالضبط. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نفس الشيء بالضبط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول لهم إني على بينة، حتى لو أنتم كذبتم، لو أنتم وكل من في الأرض كذب بما جئت به فأنا على بينة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به. سبحان الله، نفس، طبعا هم كانوا يستعجلون العذاب، نفس الشيء بالضبط هنا لما هم قالوا في سورة هود، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني أنزل علينا العذاب كما أنت تعدنا بأننا إذا لم نطعك سينزل علينا العذاب. فماذا قال لهم نوح عليه السلام؟ قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والذي يبدو لي كما قلت لكم كثيرا في هذه السورة أنها تخاطب قوما من المشركين لن يؤمنوا، بمعنى أنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أن هذه نزلت في قوم حق عليهم القول بسبب أنهم جاءتهم الآيات البينات وكفروا بها. ما عندي ما تستعجلون به، قال في صفحة 288، قال مناسبتها لما قبلها لما ذكر بينته، معلش لأن أنا بقرأ من اللابتوب وعيني بتوجعني شوية، فعشان كده يعني شوية بحتاج أدق. يعني قال: لما ذكر بينته وتكذيبهم به، قف برد شبهة تخطر عند ذلك بالبال، ومن شأنها أن يقع عنها منهم السؤال، وهي أن الله تعالى أنذرهم عذابا يحل بهم إذا أصروا على عنادهم وكفرهم، ووعد بأن ينصر رسوله عليهم، وقد استعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان عدم وقوعه شبهة لهم على صدق القرآن لجهلهم بسنن الله تعالى في شؤون الإنسان، فأمر الله رسوله أن يقول لهم: ما عندي ما تستعجلون به. قال: أي ليس الذي تتعجلونه من عذاب الله تعالى بيدي، ولا أنا على ذلك بقادر، كما حكى الله تعالى عنهم وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال عنهم: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني أظن إن الشاهدين دول يعني ليس أولى ما يذكر هنا، وإنما أقوى شاهد هنا هو ما قاله المشركون من قوم نوح عليه السلام، إن هم قالوا: فأتنا بما تعدنا. إن هم طلبوا منه هو أن يأتي بما. طيب، يمكن بشار عايز يقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. حياكم الله شيخنا الحبيب. طيب. طيب، أكمل أم تعلقون على الآية؟ تم. طيب. يعني قلنا إن الأولى أولى آية هنا، نحن في صفحة 288. لا، حاول تقفل من عندك، يعني مش عارف ليه صوت. إن الحكم إلا لله. نعم. عند آية إن الحكم إلا لله. نعم. ولكن قبلها أعلق إن أنسب آية هنا هي أنهم يسألون أنبياءهم أن يأتوهم بالعذاب، وليس يسألون الله. يعني وقالوا: ربنا عجل لنا، أو إذ قالوا: اللهم. الأولى والله أعلم هي الآية المناسبة لها، هي في سورة هود، لما قالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله. الله تبارك وتعالى هذا عنده، هو الذي يأتي بالعذاب إن شاء في الوقت الذي يشاء تبارك وتعالى، وإذا جاءكم العذاب ما أنتم بمعجزين. وأيضا بيّن أنهم لا ينفعهم نصحه إن أراد أن ينصح لهم، وهذا مناسب جدا هنا لما جاء في السورة: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به. تفضل أكمل. إن الحكم إلا لله، أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله تعالى، فإن شاء عجل لكم ما سألتموه من العذاب، وإن شاء أنظركم وأجلكم بحسب ما تقتضيه حكمته. فالحكم الكوني والحكم الشرعي لله تعالى وحده يقص الحق. القراءات ذات الأثر في التفسير. هو سبحان الله، يعني في هذه، يعني هذه الآية كما قلت لكم متطابقة مع الآية الأخرى، لأنه قال في الآية الأخرى: إنما يأتيكم به الله إن شاء. فبين هنا أمرين: الأول أن الله وحده هو الذي يأتي به، وهذا هو الذي تقتضي هذه الصيغة، إنما يأتيكم به الله، يعني ليس أحد غير الله يأتيكم به. الأمر الثاني: إن شاء يعني هو بمشيئته، يعني لا يحمله استعجالكم على أن يعجل أمرا أراد أن يؤخره تبارك وتعالى. هي دي نفسها إن الحكم إلا لله. لذلك الأقرب عندي والله أعلم أن قراءة يقضي الحق، يعني هو طبعا لا بأس أن يكون في قراءة أنسب من قراءة، يعني وإن كان كلتا القراءتين صوابا وقرئ بها، لكن أحيانا يكون قراءة معينة يعني أبلغ في بيان المعنى والله أعلم. فأرى والله أعلم أن قراءة يقضي الحق هي المناسبة لأمر القضاء، لكن لأن احنا عندنا قراءة يقص الحق وعندنا قراءة يقضي الحق. تفضل. القراءات ذات الأثر في التفسير. في قوله تعالى: يقص الحق قراءتان، يقص من القصص، فالمعنى أن جميع ما أنبأ به الله تعالى أو أمر به فهو من الأقاصيص الحق. يقضي من قضى يقضي، إذا حكم وفصل، فالمعنى أن الله تعالى يقضي القضاء الحق. نعم. يقص الحق. جميل جدا. هو هنا يريد أن يبين أن القراءة الأولى ستكون على معنى، والقراءة الثانية ستكون على معنى آخر. فقوله يقضي الحق معناها أن الله هو الذي يحكم وحكمه الحق، لكن لو قلنا يقص الحق هذا يناسب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الوعود وصدق في الأنباء. فما ذكره الله من الوعود هو نبأ، يعني الله سبحانه وتعالى لما يبين أنه سيأخذهم بالعذاب إذا عصوا رسله، هذا نبأ وهذه قصة، فالله تبارك وتعالى يقص الحق، يعني ما نبأ الله تبارك وتعالى به وما وعد به فإنه حق. فإما أن يكون من معنى أن الله يقضي بالحق، أو أن الله يقص الحق، يعني ما وعده الله سينزل بكم لا محالة. وفي الحالة دي يبقى كل قراءة على ما أريد بها هي مناسبة. فإما أن يراد بها أن الله يحكم بالحق تبارك وتعالى، يعني إذا حكم فيكم بالإهلاك فسيكون حكمه حقا، أو يكون المعنى أن الله يقص الحق، يعني أن ما نبأ الله به تبارك وتعالى واقع لا محالة. تفضل أكمل. يقص الحق أي يتلو علينا في كتابه الحق الواضح الذي لا لبس فيه، الذي لا لبس فيه والذي تنقطع به حججهم. وعلى قراءة يقضي الحق يكون المعنى يقضي القضاء الحق الذي لا جور فيه ولا حيف بيني وبينكم، وهو خير الفاصلين، أي وهو خير من فصل القضايا فبين وميز بين المحق والمبطل، وحكم بين عباده فأنصف بينهم وأحق الحق سبحانه وتعالى. قل لو أن عندي ما تستحق. يقص الحق وهو خير الفاصلين، الله سبحانه. قلنا أن تفصيل الآيات هو التفريق بين ما حقه أن يفرق. مثلا ربنا يذكر حال المؤمن والكافر، التقي والفاجر، وهكذا يفرق. مثلا يفصل بين، يفصل الآيات يفرق بين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالتفصيل هو التفريق. فهو يقول أن الله تبارك وتعالى خير الفاصلين، لأن الله تبارك وتعالى يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل، وأن الله تبارك وتعالى يفرق بين المؤمن والكافر والتقي والفاجر، لا يجعل هؤلاء كهؤلاء فنجعل المسلمين كالمجرمين. فهو هذا تمام لبيان معنى قضاء الله تبارك وتعالى بالحق، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل يعني ذي حق حقه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين المسلم والمجرم، لا يسوي بين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فخير الفاصلين هو تمام لبيان قضاء الله تبارك وتعالى بالحق. تفضل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين بالعذاب جهلا منهم وعنادا وظلما، لو أن بيدي ما تتعجلونه من العذاب لعاجلتكم بإيقاع ما تستحقونه منه، والله أعلم بالظالمين، أي ولكن ذلك الأمر بيد الله يعني الذي هو. لا يبدو لي هذا المعنى، اللي هو لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لا أظن أن هذا هو المعنى المناسب للسياق. يعني إن هو بيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمستعجلين بالعذاب أنهم جهلا منهم وعنادا وظلما، لو أن بيدي ما تتعجلون من العذاب لعاجلتكم. لا أرى ذلك والله أعلم، وإنما أرى أن إذا نزل العذاب عليكم، إذا نزل العذاب عليكم فلن تقبل منكم توبة وسينتهي الأمر، بخلاف ما إذا أخر العذاب. فيعني سبحان الله، زي بالضبط ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. فليس المعنى إن لو كان العذاب بإيدي كنت عاجلتكم به، لا يبدو لي هذا المعنى والله أعلم، وإنما يبدو لي المعنى الآخر، وهو أنه إذا نزل العذاب بكم فلا ينفعكم الإيمان، وخلاص قضي الأمر كما جاء في بداية السورة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هذا هو المعنى، وليس المعنى أنني لو بيدي العذاب كنت عاجلتكم به، بالعكس هذا أصلا يخالف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريده من طمعه صلى الله عليه وسلم في أن يؤمن هؤلاء، والله أعلم. طيب تفضل أكمل. والله أعلم بالظالمين، ولكن ذلك الأمر بيد الله الذي هو أعلم بوقت إرساله على الظالمين الذين يضعون عبادتهم التي لا تنبغي أن تكون إلا لله في غير موضعها، فيعبدون من دونه وهو أعلم بوقت الانتقام منهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم فيمهلهم ولا يهملهم عز وجل. الفوائد التربوية، قول الله تعالى قل لا أتبع فيمهلهم ولا يهملهم، تمام؟ طيب، كلمة الله أعلم هذه تأتي في القرآن كثيرا، وهي كلمة عظيمة جدا تدل على علم الله تبارك وتعالى، وأن كل ما يعمله الله تبارك وتعالى ويفعله وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، لكنه كذلك أعلم حيث، مثلا أعلم حيث يجعل رسالته، أعلم بالشاكرين، أعلم بالظالمين، أعلم بمن يضل عن سبيله، فهذا يدل على علم الله تبارك وتعالى، وهذا العلم يقتضي أن أنه يؤاخذهم ويحاسبهم بما يقتضيه عدله تبارك وتعالى. والله أعلم بالظالمين هذه مناسبة لهذا السياق، لأنه بين أن ذلك عند الله تبارك وتعالى، هو الذي قدره سبحانه وتعالى وليس لي، لست أنا يعني لست أنا الموكل بحسابكم ولا مؤاخذتكم، لا، أنا رسول مبشر ومنذر، الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده هذا، قل إنما الآيات عند الله، وكما أن الآيات عند الله فكذلك العذاب وإنزال العذاب ووقت ذلك، كل ذلك عند الله تبارك وتعالى. طيب، لا ندخل في الآيات اللي بعدها. طيب الآيات اللي بعدها تفضل. وعنده مفاتيح الغيب. وعنده مفاتيح، بس ثاني شيخ صفحة 297 لو أنت بتقرأ من كتاب يعني. لا شيخنا عم بقرأ الموقع، الله يجزيكم الخير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. غريب نعم، الكلمات. لا لا لا، تفسير الآية، تقرأ من أول تفسير الآية. تفسير الآيات. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال والله أعلم بالظالمين، بعد قوله ما تستعجلون به انتقل من خاص إلى عام، وهو علم الله بجميع الأمور الغيبية، فقال وعنده مفاتح الغيب، فاندرج في هذا العام ما استعجلوا وقوعه وغيره. وأيضا لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين أنه على بينة من ربه فيما بلغهم إياه من رسالته، وأن ما يستعجلون به من عذاب الله ونصره عليهم تعجيزا أو تهكما أو عنادا ليس عنده، وإنما هو عند الله الذي قضت سنته أن يكون لكل شيء أجل وموعد لا يتقدم ولا يتأخر عنه، وأنه تعالى هو الذي يقضي الحق ويقصه على رسوله، وبيده تنفيذ وعده ووعيده. قف على ذلك ببيان كون مفاتح الغيب عنده، وكون التصرف في الخلق بيده، وكونه هو القاهر فوق عباده، لا يشارك أحد من رسله ولا غيرهم في ذلك حتى يصح أن يطالبوا به. فقال عز وجل وعنده مفاتح الغيب يعني لا يعلمها. يبدو لي أيضا مناسبة أخرى، هي يعني مناسبة قوية جدا لما تقدم. هم أصلا كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يأتي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم مبشر ومنذر ومعه الوحي ومعه آيات تشهد لصدقه، لكنهم كانوا يسألونه أمورا تدل على جهلهم بما بعث به وجهلهم بما أقدره الله تبارك وتعالى عليه. دل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمره أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يعني هما مثلا كانوا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب، وهل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملك؟ لا، هو بشر، فقال قل إنما أنا بشر مثلكم. فهم كانوا ينكرون عليه أشياء يعني كأنهم يجعلونه ليس بشرا. أو كانوا يلتمسون منه أشياء ويطلبون منه أشياء كما في سورة الإسراء في يعني قبل ختام السورة، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى غير ذلك، أو يسألونه عن أمور من الغيب منها مثلا متى يأتينا العذاب أو نحو ذلك. لما أمره الله تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، جاء هنا في بيان من الذي عنده علم الغيب. فأظن والله أعلم أنه يعني المناسبة التي ذكرها جيدة، وهي أنه انتقل من أمر خاص وهو علم الله بوقت نزول العذاب بهم إلى أمر عام وهو علم الله تبارك وتعالى بمفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب يعني ليست عند غيره، تمام؟ كما قال وأجل مسمى عنده، فهو مدام الأجل مسمى عند الله يبقى لا يعلمه غير الله. فنفس الشيء هنا كأن هذا بيان لي ولا أعلم الغيب، وإنما الغيب كله لله تبارك وتعالى، وإنما يعلم به يعلم بشيء منه أنبياءه الكرام إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه إلى آخر الآيات. فكأن هذا والله أعلم هو بيان لمن الذي عنده علم الغيب، ومن جملة هذا الغيب هو وقت إنزال العذاب عليكم أو على غيركم. تفضل أكمل. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، أي وعنده خزائن الغيب فيعلمها جميعا. لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. أنت قلت لا يعلمها إلا الله. عفوا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، أي وعنده خزائن الغيب فيعلم جميع ما غاب عن خلقه فلم يطلعوا عليه، وأعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله تعالى، وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ما شاء، كما قال سبحانه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ومن زعم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله السرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، أي ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما يعلمه الناس. الأفضل بشار الأفضل أنت بتقرأ تقول وقوله عشان تفصل، لأن كده كأن كلمة ويعلم هذه بعد قول الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ويعلم ما في البر، لا فهمت كده؟ فتقول إما تقول في الأول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الآية، وبعدين تبدأ تقول ويعلم ما في البر، أو تقول وقوله ويعلم ما في البر عشان يفصل بين الآيتين يعني. تفضل. جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر، أي ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما يعلمه الناس، فعلمه محيط بجميع الموجودات بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء، فيعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب وغير ذلك، وما في البحار من حيواناتها ومعادنها وصيدها وغير ذلك. وقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الآية، أي وما من ورقة شجر تقع في أي مكان من الأرض إلا والله عز وجل يعلمها، فهو سبحانه يعلم الحركات حتى من الجمادات. قوله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الآية، أي ولا حبة من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات مظروفة في ظلمات الأرض لا تحول بينها وبين رؤية الله تعالى لها وعلمه بها، وكذا كل شيء آخر من رطب أو يابس قد أثبت في اللوح المحفوظ مكتوبا فيه عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه والذي يفنى فيه وغير ذلك. واللوح المحفوظ يبين عن صحة ما أثبت فيه بوجود الشيء في الواقع كما أثبت من قبل. نعم، يعني قوله تعالى: هذا يبين أمرا مهما في القدر، وهو أن الله تبارك وتعالى كما أنه علم كل شيء فإنه كتب كل شيء في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا أمر مهم في القدر، في الإيمان بالقدر، أن الله علم وكتب وشاء وخلق كل شيء تبارك وتعالى. تفضل. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر تعالى استئثاره بالعلم التام للكليات والجزئيات ذكر استئثاره بالقدرة التامة تنبيها على ما تختص به الإلهية، وذكر شيئا محسوسا قاهرا للأنام وهو التوفي بالليل والبعث بالنهار، وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة بل هو أمر يوقع الله تعالى بالإنسان، فقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم هو بالليل. يريد أن يقول إن قول الله وهو الذي يتوفاكم هذا شاهد على أن الله تبارك وتعالى وحده هو الرب الحق وهو الإله الحق. إن هذه السورة تتكلم عن أكثر من أمر، منها أنهم بربهم يعدلون يشركون، ومنها كذلك أنهم ينكرون البعث، ومنها أنهم يكذبون بآيات الله، ومنها أنهم يطعنون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وكذبوا بالقرآن. فهذا الأمر تحديدا يتكلم عن أن الله تبارك وتعالى هو الرب الحق، لأنه هو الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما يعني ما جرح عباده بالنهار ونحو ذلك. فهذا لا فمن كان كذلك فينبغي أن يكون هو المعبود تبارك وتعالى. وطبعا هو لما ذكر أن هي يوم وتسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى ما يصدر من العباد من الأفعال فهو يعلمه ويجزي به سبحانه وتعالى ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تفضل أكمل. قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي والله هو الذي يتوفى أرواحكم بالليل وفاة النوم فيقبضها من أجسادكم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قوله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار، الآية أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وقوله تعالى: ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، الآية أي ثم يوقظكم من منامكم في النهار ليقضي الله الأجل الذي حدده لحياتكم فيبلغ مدته ونهايته. قوله تعالى: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، مناسبتها لما قبلها: لما ذكر تعالى أنه ينيمهم أولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الإحياء بعد الإماتة، لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة، فقال: ثم إليه مرجعكم، الآية أي ثم إلى الله وحده معادكم ومصيركم يوم القيامة. وقوله تعالى: ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، الآية أي ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم بذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مناسبة الآية لما قبلها: لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة النوم والموت وهو سبحانه خلقهما فغلبا شدة الإنسان كيفما بلغت، بين عقب ذكرهما أن الله هو القادر الغالب دون الأصنام، فالنوم قهر لأن الإنسان قد يريد ألا ينام فيغلبه النوم، والموت قهر وهو أظهر، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، الآية أي والله تعالى هو الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء، الغالب خلقه بقدرته العالية عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم النافذة فيهم مشيئته، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون أو يسكنون إلا بإذنه سبحانه. وقوله تعالى: ويرسل عليكم حفظة، أي وقد وقد وكل بكم حفظة من الملائكة يحفظونكم ويحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآية، أي إن ربكم يحفظكم يا وأعمالكم. بشار بشار، نعم نعم توفته توفته اقراها مرة أخرى. توفته من؟ توفته رسلنا أيوة عم الله. رسلنا. تفضل اقرأ الآية مرة أي أخرى، إن نعم اقرأ الآية حتى مرة أخرى كاملة. تمام. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي إن ربكم يحفظكم وأعمالكم في حياتكم بالملائكة الموكلين بكم إلى أن يحضركم الموت. فإذا إن ربكم يحفظكم. أي إن ربكم يحفظكم وأعمالكم في حياتكم بالملائكة الموكلين بكم إلى أن يحضركم الموت. فإذا جاء ذلك أحدكم توفته ملائكتنا الموكلون بقبض الأرواح، لا يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاه، ولا ينقصون، ولا ينفذون ذلك إلا بحسب التقادير الربانية، ولا يفرطون أيضا في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله تعالى. فإن كان من الأبرار فهو في عليين، وإن كان من الفجار فهو في سجين. وقوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي ثم بعد الموت والحياة البرزخية يرد العباد المتوفون بالموت، فيرجعون يوم القيامة إلى الله سيدهم الذي تولى أمورهم بحكمه القدري، فنفذ فيهم ما شاء من تدبيره وتولاهم بحكمه الشرعي، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وتولى رزقهم وبعثهم وغير ذلك، وهو سبحانه الحق الذي ليس بباطل. وقوله تعالى: ألا له الحكم، أي ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالعدل، فيثيبهم على ما قدموا فيثيبهم على ما قدموا من الخيرات، ويعاقبهم على ما اكتسبوا من السيئات. فله سبحانه وحده الحكم هذه والقضاء السورة، دون من. لأن هذه السورة أيضا تبين البعث. يعني كان المشركون يكذبون بالبعث، لا يؤمنون بالآخرة، فربنا سبحانه وتعالى بين أنهم ردوا، يعني وإن لم يريدوا أن يردوا سيردون، زي كما قال: وإليه ترجعون. حتى لو لم يرد أحد أن يرجع فإن الله تبارك وتعالى سيرجعه. فقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فيه بيان البعث حتى لو كفر به هؤلاء، وفيه كذلك أن الله هو مولاهم الحق. قل أغير الله أتخذ وليا، فالله سبحانه وتعالى هو المولى الحق تبارك وتعالى وله الحكم. هذا يدل على أنهم يردون ليحكم بينهم وليفصل بينهم. تفضل أكمل. قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. الآية، أي وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس، وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها، لا يخفى عليه منها خافية لكمال علمه وحفظه لأعمالكم. ننتقل إلى التفسير، أليس كذلك شيخنا؟ عم ننتقل للآيات بعدها. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. غريب الكلمات: تضرعا أي تذللا، وأصل ضرع يدل على لين في الشيء، كرب أي غم شديد، وأصل كرب يدل على شدة وقوة. يلبسكم أي يخلط أمركم وأصل لبس يدل على مخالطة ومداخلة، شيعة أي فرقا مختلفين أو أحزابا متفرقين، وأصل شيع يدل على معاضدة ومساعفة وعلى بث وإشادة. ويذيق بعضكم بأس بعض أي يسلط بعضكم على بعض بالقتال والحرب فتتقاتلوا، وأصل ذوق اختبار الشيء من جهة تطعم، وأصل بأس الشدة وما ضاهاها. يفقهون أي يفهمون، يقال فقهت الكلام إذا فهمته حق فهمه. والفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، وأصل فقه يدل على إدراك الشيء والعلم به. المعنى الإجمالي لا، احنا ما يأمر الله بنقراش المعنى نبيه، الاجمالي يا بشار، احنا مش بنقرا المعنى الاجمالي، بندخل بتفسير الايات على طول. تمام شيخ. تفسير الآيات: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. مناسبة الآية لما قبلها: لما تقدم ذكر الدلائل على ألوهيته تعالى من العلم التام والقدرة الكاملة، ذكر نوعا من أثرهما وهو الإنجاء من الشدائد، فقال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي قل يا محمد للمشركين ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الألوهية، من الذي ينجيكم في مفاوز البرية البعيدة الأطراف إذا ضللتم فيها فتحيرتم، وفي اللجج البحرية إذا الريح العاصفة هاجتكم، أو أخطأتم فيها طريقكم فتعذر عليكم الخروج من تلك الشدائد. قوله تعالى: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، الآية أي تدعونه مظهرين التذلل والفقر والخضوع، وتدعونه سرا قائلين وأنتم في تلك الحال: لئن أخرجتنا يا رب من هذه الضائقة والشدة التي وقعنا فيها لنكونن ممن يعترف بنعمتك ويوحدك بالشكر ويخلص لك العبادة. كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقوله تعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الآية أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: الله هو القادر على تفريج الكرب إذا حل بكم، فينجيكم من عظيم ما حل بكم في البر والبحر من هم الضلال وخوف الهلاك ومن كل كرب آخر لا آلهتكم التي تشركون بها في عبادته وتعبدونها من دونه فهي لا تقدر لكم على نفع ولا ضر. وقوله تعالى: ثم أنتم تشركون، الآية أي ثم أنتم بعد تفضله عليكم بكشف كربكم تشركون به في حال الرخاء، فلا تفون لله تعالى بما قلتم وتنسون نعمه عليكم. كما قال تعالى: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وقال عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. مناسبة الآية لما قبلها: لما كانوا بإشراكهم كأنهم يظنون أن الشدة زالت عنهم زوالا لا يعود، وكان اللائق بهم دوام التذلل إما وفاء وإما خوفا، أخبرهم ترهيبا لهم من سطوته وتحذيرا من بالغ قدرته أن شدتهم تلك التي أذلتهم لم تزل في الحقيقة، فإن قدرة الملك عليها حالة الرخاء كقدرته عليها في وقتها سواء، فإنه خالق الحالتين وأسبابهما وما فيهما. فقال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الآية أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر

الله عليه وسلم في هذا المقام بمعرض أن يخاف عاقبة ذلك ويقول فماذا أصنع بهم؟ فقال تعالى معلما أنه ليس عليه بأس من تكذيبهم وكذب به قومه وهو معلما نعم فقال تعالى معلما أنه ليس عليه بأس من تكذيبهم وكذب به قومك وهو الحق. يعني هو صراحة لا يبدو لي هذا المعنى، يعني لا يبدو لي هذه المناسبة. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه مؤاخذ بهم؟ لا أظن ذلك، وإنما المعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول له رغم أننا صرفنا الآيات لعلهم يفقهون، ويعني تنوعت هذه الحجج والآيات، وهذا التنويع يقتضي أن يؤمنوا بل يوقنوا، لكنهم يقتضي أنهم يؤمنون أو يوقنون، لكنهم مع ذلك كذبوا به. فربنا سبحانه وتعالى يقطع عذر هؤلاء وينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحزن على هؤلاء، ويبين له أن مشكلة هؤلاء ليست في الآيات، أن الآيات ليست كافية. فهنا ذكر أمرين، الأمر الأول أنه مع كل تصريف هذه الآيات لم يفقهوا ولم يؤمنوا، والأمر الثاني أنك لست عليهم بوكيل. هو قال قل لست عليكم بوكيل، فهذا إعلام لهم وليس إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيأتي مواضع وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، يعني لست وكيلا تحصي أعمالهم وتراقبهم وتحفظها، وإنما أنت يعني مرسل من الله تبارك وتعالى، يعني بشيرا ونذيرا، والله سبحانه وتعالى هو على كل شيء وكيل. ف يعني أنا يعني أستغرب هذا الوجه الذي ذكره هنا، لما كان الإنسان ربما حصل له اللوم بسبب قومه. يعني لا أظن ذلك أبدا إن هو مقصود للآية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه سيؤاخذ بما يفعله قومه حتى يقال له لا أنت لن تؤاخذ. أصلا الكلام ليس على المؤاخذة، وإنما الكلام عن الوكيل أو الرقيب أو الحفيظ. فأنت لست حفيظا على أعمالهم ولا ترقب أعمالهم ولا، وإنما هي هذا لله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء وكيل. طيب أكمل. وقوله تعالى وكذب به قومك وهو الحق الآية، أي وكذبت قريش يا محمد بالقرآن الذي جئتهم به وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. الذي جئتهم. أي وكذبت قريش يا محمد بالقرآن الذي جئتهم به وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. وقوله تعالى قل لست عليكم يعني بوكيل. هنا هذه الآية تتكرر كثيرا، وهو أن كفر هؤلاء أو انفراء هؤلاء أو تشكيك هؤلاء لا ينبغي أبدا أن يحمل المؤمن على أن يشك أو أن يكون في مرية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني لا ينبغي أن تكون عندك أدنى مرية أو امتراء أو شك في أن هذا القرآن حق حتى لو كفر به من كفر. فهذه الآية يعني قريبة جدا من الآية في سورة هود، فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك. طب يبقى تفسير، إذا كان هو يعني ليس فيه أدنى شك وأنه الحق من ربنا تبارك وتعالى، فلماذا لا يؤمن به أكثر الناس؟ قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا معهود، يعني هذا معهود كما قال وقليل من عبادي الشكور. تفضل أكمل. قوله تعالى قل لست عليكم بوكيل الآية، أي قل لهم يا محمد لست عليكم بحفيظ ولا رقيب ولست موكلا بكم، وإنما علي البلاغ فأبلغكم ما أرسلت به إليكم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر. وقوله تعالى لكل نبأ مستقر الآية، أي لكل خبر وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وغاية يتبين عندها حقه من باطله وصدقه من كذبه. وقوله تعالى وسوف تعلمون، أي وسوف تعلمون أيها المشركون المكذبون ما توعدون به من العذاب. نعم، يبقى هذه الآية لكل نبأ مستقر، هذا يدل على أن كل نبأ ينبأ به الإنسان سيأتي الوقت الذي يعلم فيه صدق هذا النبأ أو كذبه. فهو نبأهم بأن الله تبارك وتعالى سيأخذهم كما أخذ من كان قبلهم، لأنهم فعلوا نفس الأمور التي بها أخذ من كان قبلهم. فهذا النبأ هم يستعجلونه ويجعلون تأخير هذه المؤاخذة حجة على كذب هذا الوعد. فهو لما قال لهم لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي إلى آخر الآيات، ماذا قال له هنا؟ لكل نبأ مستقر، يعني سيأتي الوقت الذي يستقر فيه هذه الأنباء، تستقر فيه هذه الأنباء وسوف تعلمون، يعني حينما يأتي هذا الوقت المؤخذة ستعلمون حينها. فهذا متعلق بماذا؟ باستعجالهم العذاب وبيان أن هذه الأنباء ستعلمون أنها حق وستنزل بكم، ولكن يعني علم ذلك عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء. تفضل أكمل في الآيات اللي بعدها. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. غريب الآيات. في القراءة الأفضل أنك أنت لا تقف عند كلمة شفيع، لأن أصلا الكلام لا يظهر معناه إلا بالوصل، لكن عشان أنت بتقرأ يعني مش قصدك أنك أنت تقرأ فأنا عدتها لك، لكن المفروض أنك أنت تقول بالضبط وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذا تكملة الكلام عن هذه النفس. طيب اقرأ غريب الكلمات. طبعا هذه الآيات كأنها أحيل إليها في سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيعني هذا هو الذي نزل عليه، ذكر هنا في سورة الأنعام. تفضل اقرأ معي الكلمات. غريب الكلمات. يخوضون أي يكذبون أو يستهزئون، وأصل الخوض هو الشروع في الماء والمرور فيه، ومنه الشروع في الأمور. يقال تخاوضوا في الحديث والأمر، أي تفاوضوا وتداخل كلامهم. وأكثر ما ورد الخوض في القرآن فيما يذم الشروع فيه، وأصل خوض توسط شيء ودخول. وذر أي اترك. يقال فلان يذر الشيء، أي يقذفه لقلة اعتداده به. وغرتهم أي أصابت غرتهم ونالت منهم ما تريده. والغرة غفلة في اليقظة، والغرار غفلة مع غفوة. والغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان، وأصل ذلك من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء. تبسل أي ترتهن وتسلم للهلكة. والبسل ضم الشيء ومنعه، وأصل بسل منع وحبس. حميم الحميم الماء الشديد الحرارة، وأصل حمم يدل على الحرارة وعلى معان أخرى متفاوتة. قراءة تفسير الآيات. تفسير الآيات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين تعالى في قوله وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، أن الذين يكذبون بهذا الدين لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون حفيظا عليهم. بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين انضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين والطعن في الرسول، فإنه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم. وأيضا لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما يقول جوابا لتكذيبهم في الآية السابقة تقدم إليه فيما يفعل وقت خوض في التكذيب، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الآية، أي وإذا رأيت يا محمد المشركين الذين يخوضون في آياتنا التي أنزلناها إليك بالتكذيب والاستهزاء وغير ذلك مما يخالف الحق فقم عنهم ولا تجلس معهم حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب والاستهزاء. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الآية، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي وإن أنساك الشيطان يا محمد نهينا عن الجلوس مع أولئك الخائضين والإعراض عنهم، ثم تذكرت ذلك. وإن أنساك الشيطان يا محمد نهينا. نعم. أي وإن أنساك الشيطان يا محمد نهينا عن الجلوس مع أولئك الخائضين والإعراض عنهم، ثم تذكرت ذلك فقم عنهم ولا تقعد مع القوم الذين خاضوا فيما لا يحل لهم الخوض فيه. وقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون الآية، أي إذا تجنبهم المتقون فلم يجلسوا معهم في ذلك وأعرضوا عنهم كما أمروا فقد تخلصوا من إثم خوض الكفار فيما يخوضون فيه من الباطل، ولا يحاسبون على شيء من ذلك، ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان ليتقوا الله عز وجل فيترك الخوض في آياته سبحانه ولا يعود إلى ذلك. وقوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. طبعا قوله، يعني نركز في هذه الآية شباب، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني ليس على من اتقى الله تبارك وتعالى فترك مجالسه هؤلاء في وقت خوضهم في آيات الله، ليس عليه من حساب هؤلاء من شيء، يعني لا يأثموا، ولكن ذكر لعلهم يتقون، لكن عليه أن يذكرهم لعلهم يتقون. إذن هو يجب عليه أن يذكر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولعل هذه الذكرى تكون سببا في أن يتقي من هؤلاء من يتقي، كما جاءت الآية الأخرى: وقالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني هي معذرة، أنه يجب علينا أن يعني نقدم معذرة إلى الله، وهي أن ننصح وأن نأمر بالمعروف ولعلهم يتقون. فهذا يدل على أن هذه المعذرة لا يلزم منها أن ينتفع المنذر بهذا الإنذار، لا مش لازم، أو الذي وعظ لا يلزم أن هو ينتفع، لكن أنت عليك حق أن تعظه وأن تأمره وأن تنهاه. فيبقى كلمة لعلهم يتقون يعني قد يتقي منهم من يتقي وقد لا يتقي، لكن أنت يجب عليك أن تذكرهم. تفضل أكمل. قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا الآية، أي ودع يا محمد هؤلاء الذين جعلوا نصيبهم من دين الله تعالى اللعب بآياته واللهو والاستهزاء بها إذا سمعوها، وقد اغتروا بزينة الحياة الدنيا فنسوا المعاد إلى الله تعالى والمصير إليه بعد الممات، فأعرض عنهم واتركهم. قوله تعالى: وصراحة يبدو لي يعني وجه قوي جدا في هذه الآيات المباركة اللي هي وذار الذين، أن الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يستحق أن يبذل له النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهتم بشأنه وأن يقبل عليه، كما جاء في سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يكن جادا، من كان لاعبا، من كان هازلا، من كان لاهيا، لا يهتم بدينه، يعني اتخذ دينه، يعني هو شأنه في الحياة اللعب واللهو، لا يقبل على أمره ولا يصغي لك ولا يهتم بما تقول، فهؤلاء ذرهم اتركهم، يعني كما قال: أما من استغنى فأنت له تصدى. فيعني هذا بالضبط زي أعرض عن الجاهلين، فهذا الإعراض وهذا المعنى هو ألا، يعني ألا تهتم بهؤلاء، أنت إذا بلغتهم يعني لا يضرك فعلهم ولا تهتم بما، يعني معنى أصح إن هذا الصنف من الناس اللي هو اللاعب اللاهي الذي لا يهتم أن يسمع منك ولا يعني يقبل عليك، فهؤلاء ذرهم، وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فهؤلاء كفروا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، فهؤلاء كفروا بالله ومع ذلك لا يقبلون عليك وأنت تعلمهم وأنت تنذرهم، ويتخذون هذا الإنذار لعبا ولهوا ويستعجلونك بالعذاب. كل هذا يدل على أن هؤلاء ليسوا أهلا لأن تهتم بهم ولا أن تكترث بفعلهم ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب تفضل. وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت الآية، أي وذكر الناس يا محمد بهذا القرآن، ومنهم هؤلاء الذين يخوضون في آياتنا وغيرهم من الكفار والمشركين، يؤمنوا ويتبعوا الحق الذي جاءهم من عند الله تعالى، كي لا تحبس نفس بذنوبها وكفرها بربها عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة، وتسلم للعذاب والهلاك. وقوله تعالى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الآية، أي ليس لها حين تسلم بذنوبها وترتهن بآثامها أحد ينصرها فينقذها من عذاب الله تعالى، ولا شفيع يطلب لها العفو من الله عز وجل. وقوله تعالى: وإن طبعا المراد من كل هذا، المراد من هذه الآية هو بيان أن الأصنام التي اتخذها أولئك لتشفع لهم أو لتكون يعني ليكونوا أولياء لهم أو لتكون يعني تنصرهم أو نحو ذلك، فإنهم لا ينصرونهم، لا يستطيعون نصرهم. فالولي هنا بمعنى الناصر أو المعين أو المؤيد، فهي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يعني هي أولا نفى الله تبارك وتعالى الولي والشفيع، وسينفي الآن: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مهما أرادت أن تفتدي لن يقبل منها شيء، يعني لن يقبل منها إلا الإيمان والعمل الصالح. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على ما ذكرناه قبل ذلك، أن العبد يلقى ربه تبارك وتعالى بإيمانه وعمله الصالح، أما ما دون ذلك فلن ينفعه بشيء، لو أراد أن يفتدي فلن يقبل منه شيء. فأولا ليس لها ولي ولا شفيع، ليس لها ولي ينصرها أو يصرف عنها العذاب أو يؤيدها أو نحو ذلك أو يخلصها من العذاب، ولا شفيع، طبعا لأن الشفيع لا يكون إلا بإذن الله، وهذه النفس كافرة فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب بقي إيه بقى؟ إن هي تعدل كل عدل، إن هي تفتدي، لكن وإن تعدل كل عدل. تفضل أكمل. لا يؤخذ منها. طيب. وقوله تعالى: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أو حق. طيب. وقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها الآية، أي ولو بذلت النفس التي أبسلت بما كسبت كل فداء لتفتدي به لا يقبل منها، كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الآية. وقوله تعالى: أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الآية، أي وهؤلاء الذين إذا فدوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة كل فداء لم يؤخذ منهم، هم الذين أسلموا لعذاب الله فحبسوا به جزاء بما كسبوا في الدنيا من الآثام والأوزار، لهم شراب نعم شديد الحرارة. طبعا طبعا، هذه الآيات هي نزلت في الكفار، لأن قول الله تبارك وتعالى يعني وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت، ويتكلم هنا عن النفس التي أبسلت يعني حبست وارتهنت بسبب ما كسبت من الذنوب اللي هو الشرك، لأنه قال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. هذا السياق هو سياق الكلام عن الكافر، فهؤلاء هم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إنما المؤمن لا يذكر بهذا السياق أبدا. المؤمن الله سبحانه وتعالى يقبل فيه الشفاعة، كل من لقي الله تبارك وتعالى مؤمنا تقبل فيه الشفاعة، لكن هذه الآيات هي أصلا الآيات المكية تتكلم عن الكافر والمؤمن، لا تتكلم عن درجات المؤمنين إلا في بعض الآيات، كمثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إنما أغلب الآيات هي تتحدث إما عن مؤمن أو عن كافر. فهنا ذكر أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، فالحديث هنا عن الكفار. وأيضا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى ذكر عذاب هؤلاء بسبب أعمالهم بما كانوا يكفرون، يعني بكفرهم، وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. وطبعا هذا الإنذار، آسف، هذا الإعلام والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك المشركين كان يستجلب استهزاءهم وسخريتهم أكثر، وكانوا يستعجلون العذاب، يقولون فأتينا بما تعدونا. تفضل أكمل. حياكم الله شيخنا. يوجد الأخ أحمد مهدي سيقرأ عني ريثما أصلي. آه طيب ماشي. تسمعنا أحمد؟ أنا فتحت لأحمد السماعة بس مش عارف لسه ما دخلش هو. بلى شيخنا موجود، اسمه لا أدري، أنا أكلمه أنا الآن إن شاء فتحت الله. له، لا أنا فتحت بس هو لسه ما أعرفش، عشان ممكن النت يكون عنده مش مظبوط أو إيه. سمعنا أحمد؟ خلاص لو عايز تروح روح انت بشار لحد ما يشوف ان انا هكمل قراءة لحد ما يجي احمد. شيخنا تسمعني كده ولا؟ اه كده اسمعك. اه طيب تمام. من اول صفحة 340، اولئك الذين ابصروا بما كسبوا. من أول 340، يعني عندي مش 340، نعم. قوله أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي هؤلاء الذين إن فدوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة كل فداء لم يؤخذ منهم هم الذين أسلموا لعذاب الله فحبسوا به جزاء بما كسبوا في الدنيا من الآثام والأوزار، لهم شراب شديد الحرارة يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم لا يرويهم من عطش، ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب كفرهم في الدنيا بالله وإنكارهم توحيده وعبادتهم مع آلهة دونه. أقرأ الفوائد التربوية؟ لا هات بس اللي هي الفائدة الثانية اللي هي سبب النهي عن مجالسة الخائضين في آيات الله. نعم، سبب النهي عن مجالسة الخائضين في آيات الله بالباطل في قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إن الإقبال على الخائضين والقعود معهم أقل ما فيه أنه إقرار لهم على خوضهم وإغراء بالتمادي فيه، وأكبره أنه رضاء به ومشاركة فيه، كما أن الإعراض عنهم فيه زجرهم وقطع الجدال معهم لعلهم يرجعون عن عنادهم. اقرأ اللي بعدها كمان. نعم، قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. قوله تعالى: وما على الذين الذي يتقون، وما على الذين يتقون. ايوه تمام، كملها عادي. في دليل على قوله انه تعالى اذا كان التدبير، ايوه هو، نعم تفضل اكمل. نعم قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره، كان تركه هو الواجب، نعم لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. ايوه، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ ان واحد مثلا يكون بيسب الدين مثلا، فانت تعلم ان هو في حاله الغضب هذه، اذا انت نهيته عن سب الدين يمكن ان يزداد سبا، واضح؟ فالتذكير هنا يكون للمصلحه، فاذا كان التذكير يرجى منه ان يستمع اليه هذا المذكر الذي تذكره وتعظه فجيد، لكن اذا رايت انه سيزداد إثما أو سيأخذ هذا مادة للسخرية فأنت فالأولى أنك أنت تتركه ولا تذكره. طيب ننتقل للآيات اللي بعدها. نعم. قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قرأ غريب الكلمات. طبعا هذه الآيات تدل على ما ذكرناه قبل ذلك من وجود شواهد تدل على أن بعض المشركين لجهله كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في دينهم أو أن يقرهم على باطل أو نحو ذلك، وهذا جاء يعني مثلا قل أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، وهذه الآية، وأيضا في قول الله: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فكان أحدا من هؤلاء المشركين كان يريد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يرتدوا عما هم فيه، والله تبارك وتعالى أمره أن يقول لهم: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ولاحظ أنه هو دائما يعني لم يقل أندعو من دون الله إلها، لا، وإنما يذكر سببا يدل على أنه لا يستحق أن يكون إلها، وهو أنه لا ينفع ولا يضر. وهذا يعني كثير في القرآن، وهو أن الله تبارك وتعالى يستدل بأنه الملك الذي يملك الضر والنفع وهو الولي ونحو ذلك على وجوب أن يكون الدين كله له. فهذا كما ذكر إبراهيم عليه السلام مثلا: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، وهكذا، اللي هو بيان أن هذه الآلهة التي عبدت من دون الله لا تستحق أن تعبد. فقوله: قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، هذا يدل على هذا الأمر، اللي هو قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وفيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما عليه هؤلاء من الشرك وإن كانوا قليلا، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قليلين لكنهم مع ذلك مستمسكون بما هم عليه من الحق، وهم قاطعون بأنهم على بينة من ربهم، يعني ليس عندهم تذبذب وليس عندهم شك وليس عندهم مرية ولا يمكن أن يردوا على هذا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه، وهذا فيه تيئيس للكفار. لماذا؟ لأن الكافر إذا علم أن المؤمن على بينة وعلى يقين فإنه ييأس منه، وإنما يطمع الكافر في الضعيف المتذبذب. لذلك يعني ده اللي احنا ذكرناه اللي هي إيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن أحيانا يكون يعني طرف هو الذي يغري الطرف الآخر به مثلا، ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالمرأة مثلا التي تصغي إلى الفكر النسوي مثلا، أو من يشككها في دينها، أو من يصور لها أن ربها ظلمها أو أن الإسلام ظلمها، مجرد هذا الإصغاء يطمعه فيها، يعني فيقول: إذن هذه المرأة يمكن أن يعني يمكن أن نشككها في دينها. أما إذا كانت المرأة على بينة من ربها وعلى يقين فهي أصلا لا يمكن أن تصغي لهؤلاء، يعني ضل من كانت العميان تهدي. فالشاهد أن هذه الآيات تيأس الكفار من محاولة إضلال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك ربنا قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. فمن فضل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعني لم يقع في قلوبهم أنهم يستطيعون أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن الله أمره أن يبين لهم هذا، قل إني على بينة من ربي، يعني ليس كفركم وتشكيككم وامتراؤكم فيما أنا عليه يجعلني مذبذبا أو شاكا، بل أنا على بينة حتى لو كلكم كفرتم به، وهذا معنى وكذا بي قومك وهو الحق، وهو معنى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيد، حتى لو أنتم جميعكم كفرتم فأنا على يقين، كما قال بالضبط نوح عليه السلام إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، يعني هي أنا على بينة وعلى يقين إننا رسول الله وأن ما جئت به الحق، لكن هذا عمي عليكم وهذا الله إليه قوما آخرين، فأعمل لكم إيه يعني، ده المعنى، يعني هي عميت عليكم أنتم، وكما قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه الآيات آيات عظيمة جدا تبين أن الله تبارك وتعالى أراد أن ييأس هؤلاء من أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو من معه من السابقين الأولين. تفضل أكمل. لا ما تقرأش المعاني الكلمات، يعني ادخل على طول في تفسير الآيات. قوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين أندعو من دون الله ما لا يقدر على نفعنا أو ضرنا، فنخصه بالعبادة دون الله، وندع عبادة الذي بيده وحده الضر والنفع. وقوله فنخصه. ونرد على لا فنخصه، هو المفروض أصلا ما يعملش فصلة، لأن الاستفهام لما يسبق بالاستفهام يبقى احنا بتبقى فاء السببيه، فيبقى يا محمد قل انا ادعو من دون الله فنخصه. تفضل. انا ادعو من دون الله ما لا يقدر على نفعنا او ضرنا فنخصه بالعباده دون الله، وندعو عباده الذي بيده وحده الضر والنفع. قوله ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، أي ونرجع القهقرية بعد هداية الله تعالى لنا إلى ما كنا فيه من الضلال. قوله القهقرة. نرجع القهقرة. نعم ونرجع القهقرة. قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي أضلته الشياطين عن طريقه. فيكون مثلنا هو الآن ده مثل من يعني احنا قلنا إن في أمثال بتضرب في السورة، والأمثال لابد أن تكون لها صلة بأصل السورة، فهذا المثل ضرب ليبين الفرق بين الموحد المخلص الذي يتخذ الله تبارك وتعالى وليا ولا يتخذ آسف إن الله تبارك وتعالى هو وليه وهو نصيره ولا يتخذ من دون الله أولياء، والفرق بين هذا وبين من يتخذ من دون الله أولياء، فهذا مثل، فهي أن يكون مثلنا. تفضل. أي فيكون مثلنا في ذلك مثل أو مثلا، يعني هو فيكون مثلنا في ذلك مثل الرجل الذي أضلته الشياطين عن طريقه الموصل إلى مقصده فبقي في حيرة، وله أصحاب يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه مقيمون يقولون له ائتنا فكن معنا على استقامة وهدى، والشياطين يدعونه إلى الضلال والردى. قوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين. طبعا ليس هذا هو التفسير الوحيد في الآية، والذي يبدو لي أن ليس هذا هو المراد أصلا، لأنه هو هنا جعل كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فكأنه جعل أنه له أصحاب يدعونه إلى الطريق المستقيم، ده أحد الأقوال. القول الثاني أنه له أصحاب يعني يخدعونه ويقولون له إلى الهدى ائتنا نحن على الهدى فتعال معنا بينما هم ضالون مضلون، وهذا هو الأقرب عندي والله أعلم أن هذا هو المعنى، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يعني هم يغرونه ويخدعونه بأن ما هم عليه هو الهدى، كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكما قال مثلا المشركون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم مثلا. فالأقرب عندي والله أعلم أن الأصحاب الذين يدعونه إلى الهدى، إلى الهدى هم يخدعونه بذلك. لذلك ربنا قال: قل إن هدى الله هو الهدى، ما أنا عليه من الهدى والوحي والإيمان هذا هو الهدى، وليس هو الذي تدعونني إليه هو الهدى. فالذي يبدو لي والله أعلم أن قوله له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، هذا ليس هو الهدى بل هو الضلال، لكنهم يسمونه هدى ليخدعوا به من يصدونه عن السبيل. تفضل. قوله: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن طريق الله الذي أوضحه لنا وسبيله الذي أمرنا بلزومه هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيها، وما عداه فهو ضلال وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي وأمرنا ربنا ورب كل شيء بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه ونخضع له بالذلة والطاعة والعبودية، فنخلص ذلك له دون ما سواه. قوله: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وأمرنا وذلك. طبعا وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يعني هذا يعني أمر معه حجته، لأن الإسلام فيه أمران، فيه الإخلاص وفيه الطاعة. يعني كلمة الإسلام لله فيها معنيان، الأول الإخلاص لله يعني ألا يعبد إلا الله، والأمر الثاني في الإسلام هو الطاعة، أن يطاع الله. فيبقى كلمة الإسلام فيها المعنيان الإخلاص والطاعة لرب العالمين، يعني إذا كان الله هو رب العالمين هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم وهو الذي يتوفاهم بالليل إلى غير ما ذكر، فنحن سنسلم لهذا ولا نسلم لغيره. فده أيضا من ضمن المقاصد أو ما نزلت له السورة، وهو أن يكون الإسلام لرب العالمين وهو ربهم وخالقهم وهو الذي يملك الضر والنفع والذي يدبر أمرهم. وكل ما ذكر في السورة عن الله تبارك وتعالى من أسمائه وأفعاله ومحامده كل ذلك شاهد للإسلام لله سبحانه وتعالى. وأن أقيموا الصلاة، تفضل. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي وأمرنا بإقامة الصلاة وذلك أداؤها بحدودها وأركانها وشروطها وسننها وبتقواه في جميع الأحوال بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قوله: وهو الذي إليه. سبحان الله، إن إقام الصلاة ده يعني أعظم ما يذكر بعد إسلام الوجه لله، لأن في عامة المواضع التي نزلت تتكلم عن أي شريعة من الشرائع بعد الشهادتين أو بعد عموما بعد الإسلام لله، حتى في أي دين، في شريعة مثلا موسى أو عيسى أو كذا، لا بد أن يذكر الصلاة، وهذا يدل فعلا على منزلة الصلاة من الدين عموما، من دين الرسل عموما. وحتى يعني المروزي، محمد النصر المروزي، له كتاب نفيس جدا اللي هو تعظيم قدر الصلاة. وده شوف يعني السورة مكية تتحدث عن محكمات الإسلام وتتحدث عن يعني الأصل الذي بني عليه الدين، اللي هو أن يكون الدين لله والإسلام لله، ومع ذلك ذكرت وأن أقيموا الصلاة. سبحان الله، ده يدل على أن إقام الصلاة ده يعني حتى في وحي الله تبارك وتعالى لموسى: وأقم الصلاة لذكري، في أول الوحي أن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة، فده يدل على منزلة الصلاة من الإسلام. تفضل أكمل. نعم، أحسن الله إليكم. قوله: هو الذي إليه تحشرون، أي ورب العالمين سبحانه هو الذي تجمعون إليه يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. أيوة، وهو الذي إليه تحشرون، يعني ستحشرون رغما عنكم، وإن كنتم تكفرون بهذا الحشر وتكذبون به وتستهزئون به وتسخرون من القائل به فإنكم ستحشرون. والحشر معناه أنكم ستجمعون ليوم لا ريب فيه وتحاسبون على أعمالكم وتجزون عليها. يعني الحشر نفس كلمة الحشر فيها البعث وفيها الحساب وفيها الجزاء. تفضل. قوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض لحكم عظيمة، منها إظهار صنعه وقدرته ووحدانيته، ومنها تكليف العباد فيأمرهم وينهاهم ثم يبعثهم ليجازيهم بأعمالهم خيرها وشرها فيثيبهم ويعاقبهم، كما قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم، كلمة قوله بالحق ربنا أحيانا يقول وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وأحيانا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أو مثلا في آية أخرى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأحيانا يقول مثلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كل هذه المعاني تدل على معنى الحق، أن الله خلق بالحق. ما هو الحق؟ الحق يخالفه الباطل واللهو واللعب، الباطل واللهو واللعب والعبث. وبالنسبة للإنسان، ما الذي يخالف الحق؟ السدى، لأن السدى معناها الهمل، الإبل. السدى هي الإبل التي ترعى بلا راعي، إبل مهملة. فربنا سبحانه وتعالى أبطل أن يكون الإنسان خلق ترك سدى، فهو خلق بالحق ولم يترك سدى. ما هو الحق الذي خلق له؟ أنه خلق لأمر، الله سبحانه وتعالى له فيه أمر ونهي. هذا هو الإيه؟ هذا هو الحق الذي خلق له. طيب، ومن جملة الحق أنه لا بد أن يبعث وأن يحاسب وأن يجازى. يبقى كلمة أحسب الإنسان أن يترك سدى معناها لها معنيان. المعنى الأول أنه لم يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى، وأنه لا بد أن يبعث، لا بد أن يبعث ويحاسب ويجازى. فهذا الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وشاهد هذا الحق الحشر، أنه ما دام الله خلقه لحق يبقى لا بد أن يبعث حتى يحاسب ويجازى على هذا الحق، هل قام به أو لم يقم به. تفضل أكمل. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، أي ويوم القيامة الذي يكون بقول الله كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب. فقوله تعالى لا مرية فيه، وهو الصدق الواقع لا محالة، ولا يقول سبحانه شيئا عبثا سبحانه. قوله وله أيوة. الملك يوم ينفخ. قوله الحق دي بقى شباب شاهدة لإيه؟ لماذا يقص الحق؟ شاهدة لهذه القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينبئهم بما يستعجلون اللي هو العذاب، يعني بأن الله سيهلكهم وأنهم فعلوا نفس ما فعلته الأمم السابقة وأن الله سيهلكهم كما أهلكهم، كانوا يتخذون ذلك مادة للسخرية. فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر أكثر من موضع أن وعده الحق، فمنها مثلا هذه الآية قوله الحق، أن الله سبحانه قوله الحق، كل ما وعد الله به أو أي نبأ ذكره الله فهو الحق، لا بد أنه واقع. وقال أيضا يقص الحق، وقال أيضا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الوعود والأنباء. فمعنى قوله الحق هذا شاهد لماذا؟ هذا شاهد لقول الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وشاهد كذلك يقص الحق. تفضل. قوله وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي وهو المنفرد يوم القيامة بالملك وحده دون من سواه، فلا منازع له فيه ولا مدعي له في ذلك اليوم الذي ينفخ فيه الملك في القرن. وله كما قال الملك عز وجل في الصور، وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني هل قبل ذلك ليس الملك لله؟ لا، الملك لله تبارك وتعالى في كل وقت، لكن المعنى هنا كما في قول الله لمن الملك اليوم، والله سبحانه وتعالى يجيب نفسه لله الواحد القهار. فالملك لله تبارك وتعالى في كل وقت، ولكن في الدنيا بعض الناس يمكن أن يسمى ملكا، يعني يكون له ملك ما، لكن يوم القيامة يكون الملك خالصا لله، يعني لا يكون لأحد أي ملك. وإلا فالملك لله تبارك وتعالى، مالك يوم الدين، يعني في الفاتحة مال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل معناها أن الله ليس مالكا إلا يوم الدين؟ لا، وإنما معناه أن الله تبارك وتعالى، تفسيرها هي الآية في سورة غافر، أن الله تبارك وتعالى يقول لمن الملك اليوم، ثم الله سبحانه وتعالى يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. ففي الدنيا يكون بعض الناس له شيء من الملك وينسب إليه شيء من الملك، أما في هذا اليوم فالملك يكون لله تبارك وتعالى. نتفضل أكمل. نعم، كما قال عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وكما قال سبحانه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قوله عالم الغيب والشهادة، أي هو سبحانه يعلم ما يغيب عن العباد وما يشاهدونه فلا يخفى عليه شيء. قوله وهو الحكيم الخبير، أي وهو الذي له الحكمة التامة فيتقن كل شيء خلقه ويضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك تدبيره وتصريفه خلقه من حال الوجود إلى العدم، ثم من حال العدم والفناء إلى الوجود، ثم مجازاتهم بما يجازيهم به من ثواب أو عقاب، وهو المحيط علما بالسرائر والبواطن والمطلع على الخفايا، فهو خبير بكل ما يعملونه ويكسبونه من خير وشر، حافظ ذلك عليهم ليجازيهم على بصراحة كل ما قدموا. التعبيرات اللي هم بيذكروها مثلا، وتصريف خلقي من حال الوجود إلى العدم ثم من حال العدم والفناء، بصراحة يعني الألفاظ هذه لا أحب أن أستعملها يعني وهو الحكيم الخبير، هذا يبين أن الله تبارك وتعالى حكيم خبير في كل ما قدر وشرع. يعني هذه التفاصيل اللي هم يقولون، حتى لفظ العدم هذا، خلق الإنسان من عدم، الله سبحانه وتعالى بين أنه خلق الإنسان من طين، فيعني لو الإنسان استعمل هذه الألفاظ لكان أسلم له، يعني لا يحتاج حتى هذا، لا يحتاج هذه الأسماء، لا تحتاج هذا التفسير، لا تحتاج كل هذه التفاصيل. طيب ندخل في الآيات بعدها. طبعا الآيات بعدها هي من الآيات اللي هي قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، ودي وقع فيها خلاف كبير جدا، هل كانت يعني كان إبراهيم ناظرا أم كان مناظرا، يعني هل كان إبراهيم يتبين فعلا الحق أم كان يقيم الحجة على قومه. فيعني أظن يعني إحنا كنا عايزين اليوم فقط ناخد ساعتين، لأن أنا عندي عمل، فمش عارف هل ندخل في الآيات أم لا. أظن إن إحنا لو تركناها للغد يكون أفضل، عشان يعني إيه نحاول إن إحنا نوفيها حقها، فخلونا نكتفي على هذا المقدار. معلش الدرس النهاردة قصير جدا، ولكن أنا عندي أعمال وأخشى إن أنا يعني إيه لا أوفي الآيات حقها. فإن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد، ممكن 5 أو 5:30 إن شاء الله، نأخذ بإذن الله الدرس، وسيكون عندنا 5 أيام بإذن الله نحاول يعني نأخذ فيها، نكمل فيها هذا المجلد، وندخل كذلك بإذن الله في سورة الأعراف المباركة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.